أستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد عادوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جب جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة مدفع الإرشاد اضرب ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم.